الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه: وأن يقرب من البيت. السلام. آمين. وأن يقرب من البيت، فلو فات الرمل بالقرب لزحمة فالرمل مع بغض أو لا. من سنن الطواف أن يقرب من البيت، هذا في حق الرجل الذكر. عليكم السلام. أن يقرب من البيت بحيث لا يؤذي ولا يتأذى، لا يؤذي أحدا بقربه ولا يتأذى بسبب القرب من الزحام، وذلك تبركا بالبيت لشرفه ولكي يتيسر له استلام الحجر تقبيله واستلام الركن اليماني، لكي يتسنى له فعل هذه السنن. الأفضل أن يقرب من البيت حيث لا إيذاء ولا تأذي، لكن ينتبه كما سبق من الشاذروان اللي قرب قربا ملاصقا من الكعبة، لأنه قد يؤدي مع الزحام إلى دخول بعض يده إلى هواء الشاذروان، وذلك يجزيه في حجه في طوافه. فاستحب بعضهم أن يبعد عن البيت بدل ثلاث خطوات ليأمن من دخول بعض جسمه هواء الشاذروان، فإنه كما سبق من البيت، وكان كما قلنا يمكن الطواف عليه إلى أن جاء المحب الطبري رحمه الله تعالى وجعله مسنما كما هو الآن موجود، فلم يتمكن أحد من الطواف عليه لأنه مسنم. فلو فات الرمل بالقرب لزحمة فالرمل أفضل، فالرمل مع بعد أولى. الرمل كما سبق إسراع المشي مع تقارب في الخطى وهز المنكبين. إذا فاتت هذه السنة بالقرب، لو قرب من البيت لفاته الرمل، ولو بعد لأمكن الرمل، هل الأفضل أن يقرب وإن فاته الرمل، أم الأفضل أن يبعد ليحصل فضيلة الرمل؟ فلو فات القرب بالرمل لزحمة ازدحام، ما يستطيع أن يرمل لسبب الازدحام، أو خشي إذا هناك رمل منه أن يصطدم مع النساء، لأن الرمل فيه سرعة الخطى بل يصطدم مع النساء، فالأفضل أن يتأخر ويرمل هناك في حاشية المطاف، أم يبقى بالقرب من البيت وإن فاته الرمل؟ قال رحمه الله: فالرمل مع بعد أولى. الرمل مع بعد، أن يطوف في حاشية المطاف الصحن ولو مع بعد، هذا أفضل، أولى من القرب مع فوات الرمل. لماذا؟ لأن القرب من البيت عبادة تتعلق، أو قربة تتعلق بمكان العبادة وهو الطواف، والرمل قربة تتعلق بذات العبادة، والقاعدة المشهورة أن القربة المتعلقة بذات العبادة عند التعارض تقدم على القربة المتعلقة بمكانها، كما لو صلى في المسجد لصلى وحده منفردا، ولو صلى في البيت لصلى مع جماعة، فالأفضل له أن يصلي في البيت، جماعة في بيت معهم غدا عزومة، حضر وقت الصلاة، أحدهم قال سأصلي في المسجد، لكن الحال أنه سيصلي وحده، الأفضل يصلي معهم في البيت، لأن الصلاة في الجماعة فضيلة تتعلق بذات العبادة، والصلاة في المسجد تتعلق، والصلاة في المسجد فضيلة تتعلق بمكانها، فقدم ذلك. وهذا نظير في الطواف، كما أن الفضيلة المتعلقة بالزمان العبادة تقدم على الفضيلة المتعلقة بمكانها. لو صلى أول الوقت لصلى في البيت، ولو انتظر لصلى في المسجد لكن آخر الوقت، وصلاته فرادة وفرادة، لو انتظر فتح المسجد لصلى آخر الوقت ليس في أول وقت، لو صلى في البيت لصلى فرادة لكن سيصلي أول الوقت، فصلاته في البيت أول وقت أولى لتعلقها بزمان أو بجماعتين. فلو فات الرمل بالقرب لزحمة أو خشي اصطدام النساء فالرمل مع بعد أولى، بشرط لا يخرج عن حاشية المطاف، فإن كان البعد بحيث يطوف في خارج حاشية المطاف فلا، لأنه وضع خلاف في صحة الطواف خارج حاشية المطاف، إلا أن يخاف. إذا بعد خاف أن يصطدم مع النساء، لأنه يسن للنساء أن يطفن في حاشية المطاف، لا بالقرب من البيت للنساء، الأفضل لهن أن يطوفن في حاجة المطاف. هذا الشخص لو طاف بالقرب من البيت لما أمكنه الرمل الازدحام، ولو طاف بالبعد من البيت في حاجة المطاف لخشي اصطدام النساء. هل الأفضل أن يقرب وإن فاته الرمل، أم الأفضل أن يبعد ويرمل لكن يخشى انتقاض وضوئه؟ ما الأولى؟ المحافظة على الرمل محافظة على سنة، لكن المحافظة على الطهارة محافظة على شرط فتقدم. المحافظة على الشرط يراعى، المحافظة على الواجب وعلى الشرط أولى من المحافظة على السنة. فلا تترك فرضا أو شرطا لأجل أن تحصل سنة إلا أن يخاف صدم النساء، فالقرب بلا رمل أولى لما فيه من المحافظة على طهارته التي يشرط في صحة الطواف. طيب، صورة لما يذكرها هنا رحمه الله تعالى، لو رمى لو طاف مع بعد خشية اصطدام النساء، ولو طاف مع قرب مع رمل أيضا لخشية اصطدام النساء. ما العمل؟ لا يرمل كلا الصورتين، يقرب من البيت لكن من غير رمل محافظة على طوافه. ها؟ كي؟ انتقاض الوضوء. نعم، يصدم النساء انتقاض الوضوء. كي؟ لا، كلام هذا كله إذا كان بغير حائل يخشى، لأن فيه إسراع، بد يطأ رجل امرأة أو يمس يدها. إذا ما أمكنه الرمل في بعض هذه الصور كما ذكرنا، يستحب له أن يفعل ما يمكن عليه من هز منكبين أو إسراع بعض الخطا ليري من نفسه هذه السنة أو تحصيل هذه السنة، لقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا يستطيع أن يفعل بعض الشيء فيفعله استحبابا، وأن ياسر له أعلم. قال وأن يوالي طوافه ويصلي بعده ركعتين خلف المحراب. وأن يوالي، ويسن أن يوالي طوافه في حسب العرف، الطوفة الأولى والثانية والثالثة إلى آخر السبعة، مستحب أن يوالي بينهم عرفا بحيث يعد في العرف مواليا لا مفرقا بينهما، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يطف إلا هكذا إلا مواليا، لم يقطع طوافه صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم، بل ذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة أن يوالي بينهم قياسا على ركعات الصلاة. فالأفضل خروجا من الخلاف أن يوالي متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الموالاة غير واجبة قياسا على الوضوء، بجامع أن الوضوء عبادة يتخللها غيرها ولا يضر، والطواف كذلك عبادة يتخلله غيره ولا يضر كالكلام والحركة، فقياسه على الوضوء أولى من قياسه على الصلاة، وإن كان هو صلاة لكن لا في كل الأحكام التي منها الموالاة. كذلك يستحب أن يوالي بين الطواف وبين صلاة الركعتين الطواف التي تكون بعده، وكذلك بين الركعتين وبين استلام الحجر، وبين الاستلام وبين السعي، ما سيأتي يستحب له بعد الطواف وبعد صلاة الركعتين أن يستلمه، ويصلي بعده ركعتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، فإنه بعد أن طاف صلى ركعتين، أتى المقام وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين، قرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، واختار هاتين السورتين لعله ليبين كمال التوحيد، فإنه كان حول الكعبة للمشركين أصنام، فقرأ ليبين ويقرر التوحيد في هاتين السورتين سورتا الإخلاص. وأن يصلي بعده ركعتين خلف المقام لقول الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعليكم السلام، وفي قراءة واتخذوا بالإخبار من مقام إبراهيم مصلى، وهو المكان الذي قام عليه عند بناء الكعبة، حجر أنزله الله جل وعلا من الجنة وقام عليه إبراهيم عليه السلام حين بناء الكعبة، وكان بجنب البيت بجانب البيت عند الباب، ثم أخره النبي صلى الله عليه وسلم إلى المحل الذي هو معروف الآن، لأنه لا يمكن أن يبني البيت مع بعده الآن، كان ملاصقا للبيت، فأخره النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له عمر لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ف فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه من موافقات عمر رضي الله تعالى عنه، فيصلي خلفه ركعتي الطواف للأمر بذلك، في قوله وأن يصلي بعده ركعتين خلف المقام. معروف المقام ليس المعنى أن يكون مباشرة خلف المقام، بل خلف جهة المقام. إذا أمكنه خلف المقام مباشرة فهذا أولى، وإلا فخلف جهة المقام. فإن لم يتمكن من الصلاة خلف المقام قالوا يصلي في الكعبة بداخلها، يلي في الفضيلة الصلاة خلف المقام، ثم بعد الصلاة في الحجر تلي في الفضيلة، تحت الميزاب في الحجر، ثم في بقية الحجر، ثم في الحطيم وهو ما بين الركن والبيت، ثم ما بين الركنين اليمانيين، ثم في باقي المسجد، وفي أي مكان صلى أجزأته هاتان الركعتان. يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الإخلاص كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى المقام وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين وقرأ هاتين السورتين. ويستحب له بعد ذلك أن يجلس قليلا يدعو، لكن لا يطيل إذا كان هناك غيره يريد الصلاة في ذلك، كما نبه عليه صاحب عمرة المفتي والمستفتي. تفضل. ويجهر ليلا قراته، ويستحب أن يجهر ليلا في الليل، وفي النهار يسر بالقراءة، وألحقوا بالليل ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس، حكم الليل في استحباب الجهر بهاتين بقراءة هاتين الركعتين. وفي قول تجب الموالاة بين الأشواط، فقلنا خروجا من خلاف وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الأفضل لهم أن يواليا، فإن من العلماء من قال يجب عليه أن يواليا، فلو فرق لم يصح قياسا على الصلاة، ولأن صلى الله عليه وسلم والى بينها وقال خذوا عني مناسككم، فكان الأمر يقتضي الوجوب. وفي قول تجب الصلاة عقب الطواف، وجوب ركعتي الطواف قول لبعض العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقال خذوا عني مناسككم، والله قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا أمر، هذا قال به بعض العلماء. هذا الوجوب في الطواف الفرض أم في جميع الطواف بأنواعه؟ لأن المؤلف يتحدث عن أنواع الطواف كما سبق، للطواف بأنواعه واجبات وسنن. إذا كان الطواف طواف فرض فواضح وجوب الصلاة على قول من قال، إذا كان الطواف طواف سنة فمنهم من قال لا تجب الصلاة لأنه في أصله ليس بسنة، منهم من قال بل تجب لأنه لا يبعد أن يجب شيء في سنة، كما إذا أردت أن تصلي نافلة يجب عليك الوضوء واستقبال القبلة، يجب عليك الركوع والسجود والقراءة، فلا يبعد إيجاب شيء في نافلة. فما الجواب عن الاستدلال بهذا الحديث بعد أن فعلهم النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، فعل الموالاة وفعل الصلاة؟ فالجواب عن ذلك أن هذا غير كاف في الاستدلال على الوجوب، لأنه لو كان كذلك لوجب علينا أن نفعل كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أشياء باتفاق فعل النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق ما تجب، فلو قلنا خذوا عني مناسككم يقتضي الوجوب فيجب اضطراره في جميع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك، بل المعنى أو إذا وجد صارف يصرفه فهنا لا يجب، إذا وجد صارف يصرفه هنا لا يجب، وقد وجد صارف في الموالاة وهو القياس على الوضوء، ووجد صارف في الركعتين وهو قوله هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع، فهذا صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، أو قال لا بد من عدم دليل دال على الندب، الذي هو الصارف، وقد وجد الآن الصارف معنا. لو حضرت صلاة جماعة هل تسقط ركعة الطواف بها؟ إذا نواها تسقط، لأن القصد إيجاد صلاة بعد الطواف. ويحصل على الأجر إذا نوى، فإن لم ينوي فيسقط الطلب ولا يحصل الأجر. نظير في تحية المسجد، إذا دخل المسجد وجدهم يصلون فريضة أو دخل وصلى قبلية الظهر مثلا، سقط الطلب، طلب تحية المسجد، لكن هل يحصل على أجر؟ الذي اعتمده ابن حجر والشيخ الإسلام زكريا أنه لا يحصل على أجر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا نوى الفرضة أو نوى القبلية ولم ينوي التحية فلا يحصل على أجر وإن كان سقط الطلب. وظاهر كلام المجموع أنه يحصل على الأجر لاندراجها فيه. ليس لركعتي الطواف منتهى، فلو صلاها بعد أسابيع أو بعد أشهر حصلت، فليس لوقتها آخر. تفضل. أيضا من سنن الطواف التي المذكورة رحمه الله تعالى عدم الكلام والتزام السكينة والوقار وعدم اللعب بالأصابع أو بالرجلين وعدم النظر إلى ما يحرم أو إلى ما يلهيه، وأن يشتغل بالأذكار وبالدعاء وغير ذلك من السنن. وإذا كان يقرأ قرآن في طوافه فجاءت سيرة تلاوة يسجد، لأن الطواف صلاة، وإن كان يطوف فحصل له ما يسر، حصلت له نعمة واندفعت عنه نقمة، لا يستحب له أن يسجد للشكر كما أنه في الصلاة كذلك. لكن لو سجد ما يبطل لعدم اشتراط المولى بخلافه الصلاة، لو سجد للشكر بطلت صلاته. ليس من شرط الطائف أن يطوف بنفسه، بل يصح أن يطوف محمولا على دابة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، طاف على راحلته صلى الله عليه وسلم كي يستفتى لما غشيه الناس. وسبق عن الأفضل المشي إلا لعذر كمرض لحديث أم سلمة في الصحيح، أو لكي يرى يستفتى كإذا كان من أهل العلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يطوف ماشيا من غير عذر، لكن لو حمل الحلال محرما، إذا كان به عذر مثلا أو لم يكن به عذر، حمل الحلال يعني من ليس بمحرم، الحلال من ليس بمحرم، ولا يشترط فيه الطهارة في الحامل ولو كان محدثا، حمل محرما بحج أو بعمرة، هذا الطواف يحسب للحامل أم يحسب للمحمول؟ وطاف به حسب للمحمول، لكن بشرط، وطاف به حسب للمحمول. إذا حمل محرما، هذا المحرم لم يطف عن نفسه من قبل، لم يطف عن نفسه من قبل، وقت الحمل دخل وقت إحرامه، ووقت الحمل قد دخل وقت إحرام، يعني حمله في وقت إحرام، متى يدخل وقت الإحرام؟ قصدي وقت الطواف، حمله حمل الحلال محرما في وقت قد دخل فيه وقت طواف المحمول، ما تدخل وقت طوافه إذا كان طواف قدوم بعد إحرامه، وإن كان طواف إفاضة بعد نصف الليل بعد الوقوف بعد انتصاف الليل، وإن كان الوداع عند إرادة السفر فلا بد أن يكون قد دخل وقت طواف المحمول ولا يكون قد طاف عن نفسه. وطاف به حسب للمحمول، طبعا مع بقية الشروط التي سبقت، الطهارة، ستر العورة وغير ذلك من الشروط التي مضت. بشرط أن لا يصرفه المحمول عن نفسه، فإذا نوى المحمول أن هذا الطواف ليس له لا يحسب له، لا يحسب له، سواء نواه الحامل للمحمول أو أطلق يكون للمحمول، لا يشرط أن ينوي الحامل أن هذا الطواف للمحمول، الشرط أن لا يصرف المحمول الطواف عن نفسه، أن لا يصرفه بالنية عن نفسه فيحسب للمحمول، لأن الحامل حينئذ قال حكم الدابة المركوبة، حكم الدابة المركوبة. وكذا لو حمله محرم للطاف عن نفسه، وكذا لو حمل المحرم حمل المحرم محرم آخر قطاف عن نفسه هذا المحرم، لا يصح أن يطوف أن يحمله وهو لم يطوف عن نفسه، بل يحسب له للحامل قطاف عن نفسه، إما طواف قدوم أو ركن. حكم الحلال الذي سببه، وإلا فالأصح أنه إن قصده للمحمول فله، وإلا بأن لم يطف المحرم عن نفسه وقد دخل وقت طوافه. في هذه الصورة محرم حمل محرما، وعليكم السلام، محرم حمل محرما، هل الطواف للحامل أم للمحمول؟ ننظر، إذا كان هذا الحامل لم يدخل وقت طوافه بعد ولم أو قد طاف عن نفسه، لم يدخل وقت طوافه بعد أو قد طاف عن نفسه، شخص طاف بالبيت سبعا وهو محرم، لما فرغ من طوافه وجد آخر لا يستطيع الطواف فحمله، هنا محرم حمل محرم، لكن الحامل قد طاف عن نفسه، هذا الطواف نحسبه للمحمول لأن هذا قد طاف عن نفسه. الصورة الثانية إذا لم يدخل وقت طوافه بعد، لم يدخل وقت طوافه بعد، تتصور هذه في طواف الإفاضة، شخص طاف طواف القدوم ولم يقف بعد وقد جاء وقت الوقوف لم يقف لازال في مكة، وآخر وقف وبعد انتصاف الليل ذهب إلى مكة، هذا الذي جاء إلى مكة بعد انتصاف الليل قد دخل وقت طوافه، لقي هذا المحرم الذي طاف طواف القدوم لم يذهب بعد إلى عرفة، هل دخل وقت طوافه للإفاضة؟ هذا لم يدخل، فحمل هذا المحرم وذاك المحرم الذي قد وقف ودخل وقت، فهذا الحامل لم يدخل وقت طوافه بعد طواف الإفاضة، فيكون الطواف هذا للمحمول لأن الحامل لم يدخل وقت طوافه بعد، كما أنه لو طاف عن نفسه نفس الحكم. فقوله وكذا لو حمله محرم قد طاف عن نفسه مثله إذا كان لم يدخل وقت الطواف الحامل بعد كما في هذه الصورة، فيقع للمحمول حكم ما لو حمل حلال محرما يكون الحامل قد دابت، وإلا أي وإن لا ليست استثناء وإنما وإن لا، وإلا يكون قد طاف عن نفسه ومثله إذا قد دخل وقت إحرامه. فالأصح أنه إن قصده للمحمول فله، وإن قصده لنفسه أو لهما فللحامل فقط. هذه الصورة، هذا المحرم الذي حمل محرما لم يطف عن نفسه، لم يطف عن نفسه، حمل محرما لم يطف أيضا، لابد من القصد لأن هذا يصح، هذا الطواف يصح أن يكون له لم يطف عن نفسه، لو كان قد طاف عن نفسه لا يصح أن يكون له فهو للغير. أو في الصورة الثانية بل دخل وقت طوافه، محرم جاء إلى مكة أراد أن يطوف طواف القدوم وجد آخر عاجز عن الطواف فحمله، قال أولا أطوف بك ثم أطوف عن نفسي، هل يصح؟ لابد من التفصيل في القصد، لابد من التفصيل في القصد لأن الوقت يصلح لطواف الحامل يصلح له، فلا بد من صرفه بالقصد. فالأصح أنه إن قصده المحمول فله، لابد أن يقصد إذا أراد الطواف له أن يقصد هذا الطواف للمحمول، ينوي بقلبه أن هذا الطواف الذي سيفعله الآن للمحمول لأن الوقت صالح لأن يكون له وقد دخل وقته طوافه، فينوي الحامل أن هذا الطواف يقع عن المحمول فيقول المحمول إذا نواه، لأن الطواف الأصل أن يكون للإنسان ولا ينصرف عن الإنسان إلا بالنية، الأصل أن الطواف يكون لك ولا ينصرف عنك إلا بالنية. وإن قصده لنفسه، قصد الحامل أن يكون الطواف لنفسه فيكون له لأنه لم يطف من قبل وقد دخل وقت طوافه فيكون له، أو قصد بهذا الطواف أو قصد لهما للحامل وللمحمول، يقول هذا الطواف لي ولمن أحمله ما يصح يكون للحامل فقط، مثله لو أطلق طاف به ولم يقصد لا لنفسه ولا للحامل ولا للمحموم ولا لهما، في حالة الإطلاق أيضا يكون للحامل، لأن الطواف لا ينصرف عن الغير إلا بالصرف. فللحامل فقط. ما يصح لهما، لابد للشخص أن يطوف أولا عن نفسه، كذلك النسك لا يصح أن يؤدى به عن اثنين كمن استأجر شخصا للحج. فالمستأجر المستأجر الأجير هذا حج عن نفسه وعن من استأجر حجة واحدة، لا يكون من اثنين أصل النسك. فكذلك بعض أفعال النسك لا تكون للاثنين، طاف عن اثنين، وقف عن اثنين، وقف عن نفسه وعن صاحب، ما يجوز. ها؟ الفعل لا يكفي وحده، لابد من القصد، لابد من القصد، وإن كانت النية ما تشترط في الطواف لأنه في ضمن النسك الصارف يضر، فإذا لم يقصد شيئا فهو عن نفسك، إن قصدت الاثنين صرفت هنا عن نفسك، ولا يصح الفعل عن الاثنين. فللحامل فقط في هذه الصور، في صورة ما إذا نواه، ما إذا قصده عن نفسه أو قصده لهما وأطلق، لأنه لم يصرفه عن نفسه، والطواف لا ينصرف إلا بالنية الصارفة. إذن هذه الصورة التي ذكرها رحمه الله تعالى فيما لو حمل الحلال محرما وطاف به، أو حمل المحرم محرما وطاف به. نعيد تلخيصها، إذا حمل الحلال محرما وطاف به فإنه يحسب للمحمول بشرط أن لا يكون هذا المحمول قد طاف عن نفسه، وأن يكون قد دخل وقت طوافه المحمول. هذه الصورة إذا طاف به حمله محرم، حمله حلال، واضح؟ ها؟ له حلال، إذا قصده لنفسه يكون له، إذا قصده الحلال في الصورة حمل الحلال محرما وقصد أن يكون له فيكون الحلال الحامل لا يكون المحمول. نعم. الصورة الثانية، إذا حمل المحرم محرما آخر، هل يكون الحامل أم المحمول؟ إذا كان هذا المحمول هذا الحامل قد طاف عن نفسه، الحامل المحرم قد طاف عن نفسه أو لم يدخل وقت طوافه بعد، فيكون الطواف للمحمول، حكم الحلال، لم يدخل وقت طوافه بعد أو قد طافه كأنه حلال، إلا إذا قصده لنفسه. التي بعدها، إذا كان هذا الحامل والمحرم داخل وقت طوافه ولم يطوف بعد، هذا الطواف يكون الحامل مباشرة ولا ينصرف عنه إلا بالقصد، فلا صح أنه إن قصده للمحمول فله، إذا قصده فله، فإن لم يقصد المحمول فإنه للحامل لا ينصرف عنه إلا بالقصد. إذا قصده لنفسه هذا تأكيد لما في نفس الأمر، يكون الحامل، أو قصد الاثنين يكون أيضا للحامل، أو أطلق يكون الحامل، في صورة واحدة يكون للمحمول، وهي ما إذا قصد أن يكون للمحمول. وهذا التفصيل له نظائر، ما في مس المصحف إذا كان معه غيره، إذا حمل المصحف ومعه أمتعة فيها تفصيل، وفي فروع كثيرة يجري هذا التفصيل، تفصيل القصد، وهو داخل بقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صورة الإطلاق في الحلال، إذا أطلق أو كان قد أحرم عن نفسه أو كان قد طاف عن نفسه، حكم الحلال تكون للمحمول، تقول المحمول. نعم. صورة الإطلاق، يشترط القصد فيما إذا كان حمل محرما قد دخل وقت إحرامه أو لم يطف عن نفسه. يشوف التحفة يقول لك وطاف به حسب للمحمول، إن دخل وقت طوافه وجدت الشروط السابقة فيه ونواه الحامل له أو أطلق، حتى لو أطلق يكون للمحمول وإن أطلق، ولم يصرف الشرط الذي يصرف المحمول عن نفسه كما قلنا الشرط الذي يصرف المحمول عن نفسه إذا قال ليس هذا الطواف لي بنيتي فلا يكون له إن لم يقول هذا فهو له نواه الحامل له أم لم ينوه ها؟ كيف الحمل قصد لا قد يحمله لأجل أن يستمتع بالحديث معه قد تحمل أم طفلها نعم الذي هو محرم يأتي نفس التفصيل ليس الحمل قصد قصدا لصرف النية لا ما يكفي يكون له غرض آخر الحمل كما قالوا ها الدفع بالعربية حكم الحمل إذا كانت ما تمشي إلا بدفعه هو حكم الحمل كما قالوا في الطلاق إذا كتب لفظ أنت طالق لا يكون صريحا لأنه لا يتعين للطلاق قد يكون كتب لأجل أن يجرب خطه أو كتب لأجل أن يجرب القلم يكتب أم لا هناك صوارف أخرى تصرف عن الصراحة هنا صوارف تصرف عن أن يكون الحمل نية أو قصدا للطواف عن سورة العربية إذا كان يدف عربية حكم المحمول إذا كانت لا تمشي قلنا إلا بالدف إلا بفعله حكم المحمول فإن كان الشخص يمشي على العربية كهرباء فهو الذي يمشي نفسه كما لو كان على دابة إذا كان على دابة يكون للمحمولة من الحامل ما فيها تفصيل هذه الداب إنما التفصيل إذا كان الحامل آدميا يتصور منه القصد ويتصور منه الحرام في الدابة لم يأتي هذا التفصيل إذا ركب شخص دابة فيصح طوافه مطلقا إلا إذا لم يقصد بهذا الطواف بهذا الفعل الدوران الطواف لأن الطواف ينصرف بالقصد كما قلنا وهذا نظير إذا كانت العربية على الكهرباء والذي يشغله ويمشي بها حكم الدابة لأنه يتحكم فيها بالمشي والوقوف تفهمه ها؟ نعم إذا كان يطلب غريمة إذا كان يطوف القصد إذا جمع بينهما جمع بين الطواف وملازمة الغريم ما يضر إذا قصد جمع بينهما لأن ملازمة الغريم حاصلة وإن لم ينوي فضمها مع قصد الطواف ما يضر أما إذا نوى بالطواف قصد الغريم فقط بالدوران حول الكعبة أو نوى بالدوران حول الكعبة أن يلازم رفقته لا يضيع عنه هذا ما يصح للطواف وإذا الصارف هنا الصارف وجد صرف أصل النسك نية أصل النسك الذي سحبته قال فصل استلم الحجر بعد الطواف والصلاة يقول بالباب الصفا للسعي عندكم يسن أم يستلم ماشي يسن إذا انتهى من الطواف يستحب له أو يجب عليه أن يسعى لكن قبل السعي هناك سنن يستحب له فعلها منها أن يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته إذا طاف الطواف وصلى ركعتي الطواف يستحب له أن يستلم الحجر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما في الصحيح فإنه ذهب واستلم الحجر ويستحب له أيضا أن يقبله كما ثبت في الحاكم وإن كان ظاهر كلامي رحمه الله تعالى أنه يستحب له الاستلام فقط هذا في الصحيحين وفي الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله الاستلام كما سبق أن يضع يده عليه ثم يقبل يده هذا الاستلام فإن لم يتمكن فليضع نحو عصا ويستحب كذلك أن يضع جبهته على الحجر وهذا هو السجود أن يسجد عليه بعد طوافه هذا بعد صلاة بعد الطواف وبعد صلاة ركعتين وبعد ذهابه إلى زمزم إذا فرغ من ركعتي الطواف يذهب إلى زمزم ويشرب ويتضلع من الشرب ثم يرجع إلى الكعبة ويستلم الحجر ويسجد عليه هل يستحب أن يأتي الملتزم أو الميزاب ويدعو عنده أو المدعى استحب جماعة كالمورد رحمه الله أنه إذا فرغ من استلامه الحجر أن يذهب إلى الملتزم وهو ما بين الباب والركن الذي فيه الحجر الأسود، هذا ملتزم يقال له ملتزم لأنه يلتزم، يضع صدره ويديه عليه يلتزمه ويدعو، هذا من أماكن استجابة الدعاء، ويقال له المدعى مكان الدعاء. استحبه الموردي رحمه الله تعالى، لكن المعتمد أنه لا يستحب في هذا الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد أن فرغ من الطواف وصلاة ركعتين وشرب زمزم واستلامه الحجر ذهب مباشرة إلى السعي، ولم ينقل عنه أنه ذهب والتزم الملتزم أو ذهب إلى تحت الميزاب ودعا، هذا يستحب في غير الطواف الذي بعده السعي، يستحب أن يفعل هذا كما ثبت بحديث في بعضها ضعف لكن يتسامح بها في فضائل الأعمال، فيستحب له أن يأتي الملتزم وأن يدعو بما أحب من دنيا ودين. لا، هذا إذا لم يكن بعده سعي قلنا، أما إذا كان بعده سعي فالسنة أن يذهب مباشرة إلى السعي لفعل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. ثم بعد أن يفعل هذه الأفعال التي هي سنة يخرج إلى باب الصفاء، ثم يخرج من باب الصفاء للسعي كما ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المسعى من باب الصفاء، وباب الصفاء يكون في جهة ما بين الركنين، الجهة التي تكون ما بين الركنين معروفة الآن باب الصفاء، والسعي ركن من أركان الحج، قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، فإن الله كتب عليكم السعي، فهو ركن وواجب، ركن وفرض من فروض الحج والعمرة. والسعي في الأصل المشي مع إسراع يقال له سعي، وشرطه هو الواجب أن يسعى إما بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف القدوم كما سيذكره رحمه الله تعالى بعد، فإن شاء هذا الذي طاف طواف القدوم سعى، وهذا الأفضل عند جماعة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول ابن حجر، وإن شاء أخر هذا السعي بعد طواف الإفاضة، ليس الشرط أن يسعى الآن، هو بالخيار. وشرطه شرط السعي ليقع عن الركن، شرطه أن يبدأ بالصفاء، والصفاء طرف جبل أبي قبيس هي في الأصل الحجارة، صفاء وصفاء مثل حصاء وحصاء، الحجارة الملسة القوية يقال لها الصفا، هي طرف جبل أبي قبيس، هذه الصفا التي ورد ذكرها في كتاب الله جل وعلا، وأبو قبيس جبل كان بمكة موجود أم أزيل، كان بمكة جبل مشهور شهرته تغني عن شرحه، ولذا قال أبو حنيفة رحمه الله وهو ما يدل على أن هذا الجبل كان مشهورا في القتل بالمثقل، قال من قتل بالمثقل ليس عليه قصاص ولو رماه أي رمى المقتولة بأبي قبيس بالجبل، ولو رماه بأبي قبيس، لا الرواية ولو رماه بأبا قبيس، ولو رماه بأبا قبيس، ظن بعض من لا علم عنده بالنحو أن أبا حنيفة رحمه الله أخطأ في هذا، رد عليه المعلم في كتاب التنكيل وغيره، هذه لغة، لغة من يلتزمون في الأسماء الخمسة أو الستة القصر، ولو رماه بأبا قبيس فهو جبل مشهور بمكة، فالصفا طرفه، شرطه أن يبدأ بالصفاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أول ما بدأ به أن طاف بالصفاء المروة، قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم في الصحيحين، أيهم أفضل الصفاء من المروة؟ قيل الصفاء لأن الله جل وعلا بدأ به إن الصفاء والمروة، وقيل بالمروة أفضل لأنه على المروة يصعد أربعا وعلى الصفاء ثلاثا، فكانت أفضل من الصفاء. قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، في غير الصحيح. وفي الصحيح نبدأ بما بدأ الله به بصيغة الإخبار نبدأ، وفي غير الصحيح ابدأوا بصيغة الأمر. فيجب أن يبدأ أولا بالصفا، لأن الله جل وعلا بدأ بها، إن الصفا والمروة من شعائر الله. وأن يسعى سبعا يقينا، فلو شك أخذ بالأقل، كما مضى في الطواف وفي الصلاة يأخذ بالأقل إذا شك. ذهابه من الصفاء المروة مرة، وعوده منها إليه مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين بدأ بالصفاء وختم بالمروة، كما في مسلم بدأ في سعيه بالصفاء وختم بالمروة. هذا يفيد أن ذهابك من الصفاء المروة يعد مرة واحدة، وعودك من المروة إلى الصفاء يعد مرة أخرى، لأنك إذا فعلت هكذا على هذا الحساب سوف تختم بالمروة. لو قلت ذهابك من الصفاء إلى المروة وعودك من المروة إلى الصفاء يعد مرة واحدة سوف تختم بالصفاء، وهذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بدأ بالصفاء وختم بالمروة. ذهب بعض العلماء إلى هذا، إلى أن بدأه من الصفاء إلى المروة ثم عوده إلى الصفاء هذا يحسب مرة واحدة، وقال به داود الظاهري، قال به ابن حزم، وقال به من الشافعية ابن بنت الشافعي وابن جرير الطبري، قال بهذا القول. لكن هذا القول كما قالوا شاذ، ولهذا لا تستحب مراعاته. لا يقول شخص سأحسب ذهابي من الصفاء إلى المروة وعودي مرة واحدة خروجا من الخلاف ومراعاة الخلاف، الخلاف تسن مراعاته ويسن الخروج منه إذا كان خلافا معتبرا، فإن كان الخلاف شاذا فلا يراعى كما هذا، ولا بد من قطع المسافة كاملة، أن يستوعب المسافة كاملة بحيث يلصق عقبه بما يأتي منه الصفاء بما يذهب منه، ويلصق رؤوس أصابعه بما يذهب إليه كالمروة، ثم في الرجوع يلصق عقبه بالمروة التي يذهب منها، ويلصق بعد أصابعه رؤوس أصابعه بالصفاء التي يذهب إليها، فيلصق عقبه ما يذهب منه ورؤوس أصابعه ما يذهب إليه، هنا يكون قطع المسافة يقينا. يقف سيأتي مستحبات أنه يصعد، هذا الواجب، يتصور الصعود مثل الوقوف، الصعود فوق مستحب يتصور. والآن التراب قد غطى أصل المروة وأصل الصفاء، فالآن الموجود الذي يظهر من الصفاء ليس هو أصل الصفاء، أصله مغطى بالتراب، فمن ذهب ووصل إلى الصفاء الموجود الآن قد قطع المسافة يقينا، إنما كان هذا من قبل، إذا كان لما كان الوادي موجودا كان أصل الصفاء يرى، أما الآن فهي فأنت تقطع المسافة بيقين. الآن بلاط موجود ثم الصفاء، كان قبل سنوات كان الصفاء ظاهرا ترقى عليه، الآن غير موجود، عملوا له زجاج ترقى فقط على بلاط، أما المروة فلا وجود لها اليوم. وأن يسعى الشرط أن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم، لابد أن يكون سعيه بعد طواف ركن أو طواف قدوم. طواف الركن وطواف الإفاضة وطواف القدوم هو الذي يفعله الحاج أول ما يرد مكة، وقد نقل الموردي وغيره والإجماع على هذا الشرط، لابد أن يكون بعد طواف ركن أو طواف قدوم، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يسعى إلا بعد طواف، وكان السعي صلى الله عليه وسلم بعد طواف القدوم كما في الصحيحين. لو أراد أن يسعى بعد طواف الوداع هل يصح؟ لا يصح ولا يتصور، لأنه يجب أن لا يفعل شيئا بعد طواف الوداع أن يسافر، لأن المسافر مودع. كذلك لو سعى بعد طواف نفل، تنفل بطواف، ويستحب الإنسان أن يكثر من الطواف هناك، تنفل بطواف ولم يسعى فقال أريد السعي الآن بعد الطواف، لا يجزي على ما ذكر رحمه الله تعالى، لابد أن يكون سعيه بعد طواف ركن أو بعد طواف مدوم. إذا تنفل بعد طواف الركن يكون صحيحا ويصلب عليه أنه طاف بعد طواف الإفاضة الركن. لكن الأذرعي رحمه الله تعالى جوز أن يسعى بعد طواف النفل وصححه في المجموع واعتمده ابن حجر رحمه الله تعالى. فالشرط قالوا أن يقع بعد طواف صحيح، أن يقع سعيه بعد طواف صحيح بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة، هذا إذا أراد أن يطوف بعد طواف القدوم. الشرط لا يتخلل بين طواف القدوم وبين السعي الوقوف بعرفة. صورته شخص، صورتها شخص ذهب إلى مكة وطاف القدوم ولم يسعى، ثم ذهب ووقف بعرفة ثم رجع وأراد السعي، هنا لا يجوز السعي، لابد أن تؤخر السعي إلى أن تطوف طواف الإفاضة. وحكوا على ذلك إجماع، أجمع العلماء على أن من لم يسعى على طواف القدوم وأراد السعي بعد الوقوف لا يجوز، لابد أن يؤخره إلى بعد طواف الإفاضة إجماع. هذا معنى قوله بحيث لا يتخلل بينهما، بينهما الضمير يعود على السعي وعلى طواف القدوم، ليس الضمير يعود على طواف الإفاضة والركن، طواف الركن والقدوم لا، بحيث لا يتخلل بينهما أي بين السعي وبين طواف القدوم الوقوف بعرفة، لأن السعي تابع للطواف، وإذا وقع بينهما الوقوف قطع تبعيته، وقد حكوا على ذلك الإجماع. السعي تابع للطواف، لهذا يشترط أن يكون بعد الطواف تابع له، وإذا وقع الوقوف قطع تبعية هذا السعي الذي سيحدث بعده، قطع تبعيته بالطواف القدوم يؤخره إلى بعد الطواف الإفاضة إجماعا. لكن ما الأفضل منهما؟ الأفضل أن يطوف بعد، قصد أن يسعى، إن شاء سعى بعد الإفاضة وإن شاء سعى بعد القدوم، ما الأفضل منهما؟ عند ابن حجر رحمه الله الأفضل أن يسعى بعد طواف القدوم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سعى بعد أن طاف القدوم. عند الرم هو هذا في الحج كلام، ما يتصور في العمرة طبعا ليس فيها طواف القدوم هو ركن. وعند ابن عند الرملي الأفضل أن يسعى بعد طواف الإفاضة لكي يحصل تجانس، طواف الإفاضة ركن والسعي ركن، يحصل بينهما تجانس. سنة لا، هذا يعد له طواف ركن حكم في الحج ليس في العمرة، طواف قدوم هو ركن طواف. لا ركن فيها طواف واحد فقط ركن، بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف. أيوه. من سعى بعد قدوم لم يعيدون، شخص ذهب إلى مكة للحج وطاف طواف القدوم وسعى ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم طاف طواف الإفاضة الركن، هل يعيد السعي؟ لا يعيده. ومن سعى بعد قدوم لم يعده أي لا يستحب له أن يعيده بعد طواف الإفاضة، لما ثبت في مسلم حديث جابر أو من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفاء والمروة إلا طوافا واحدا، والحديث في مسلم لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفاء والمروة إلا طوافا واحدا، فلا يستحب له أن يعيد لهذا الحديث. والمراد بالطواف السعي لقول الله جل وعلا إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف، بمعنى أن يسعى. لكن ما الحكم إذا كان لا يندب؟ هل يجوز أن يسعى مرة ثانية أم يكره؟ ابن حجر رحمه الله عنده يكره أن يعيد الطواف لأنه مخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة شخص سعى بعد طواف القدوم، هل يستحب أن يعيد السعي بعد طواف الإفاضة؟ قال رحمه الله لم يعده أي لا يستحب له أن يعيده، لم تندب له الإعادة. لكن لو أعاده هل هو مكروه؟ عند ابن حجر يكره. طبعا يستثنى من هذا صبي أحرم بالحج وهو لا يجب عليه، وقف بعرفة أو قبل الوقوف بلغ أو وقف بلغ بعد أن وقف ورجع الوقوف، هذا يجب عليه أن يعيد السعي وإن كان قد سعى قبل، لكي يقع في حالة كما استثنى من هذه الصورة. من حج قارنا بين الحج والعمرة، هل يستحب له أن يعيد السعي بعد طواف الإفاضة؟ أبو حنيفة رحمه الله عنده يسعى مرتين بعد طواف الإفاضة وبعد طواف القدوم عند أبي حنيفة رحمه الله. فلذا قال جماعة من الشافعي متأخر الشافعية يستحب مراعاة هذا الخلاف، فالأفضل له من حج قارنا أن يسعى مرة ثانية بعد طواف الإفاضة ولا يكره، كما قاله ابن حجر رحمه الله تعالى. هناك أبيات لطيفة في نظم هذه المسألة، وهي مسألة هل يستحب أن يعيد السعي من حج قارنا أو هل يكره له إعادة السعي؟ يكره في حق أن يعيد السعي بعد أن ذهب جماعة إلى أنه يستحب له أن يعيد، خروج من خلاف أبي حنيفة الذي أوجب ذلك. نظم هذا الخلاف الشيخ جمال الدين محمد ابن محمد باكثير رحمه الله من علماء سيئون، هو شيخ ابن عبيد الله، شيخ ابن عبيد الله الصقاف في النحو. قال رحمه الله: إعادة السعي لقارن تسن، قال به بعض ذوي الرأي الحسن مثل الخطيب وابن قاسم كما قال به الرملي شهاب العلماء، وقال ابن حجر وما وقال ابن حجر وقال لا تكره، والرملي إليه مالا أعني الجمال شارح الدلجية، وفي سوى ذا عكس القضية. فذهب الخطيب وابن قاسم والرملي الأب إلى أنه يستحب له ويسن له أن يعيد، والرملي الصغير مال إلى قول ابن حجر رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.